بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كنا قد توقفنا في سورة الرعد عند قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة الآية، والكلام قبلها كان عن الكفار. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، هذا قول الكفار المنكرين للبعث، وذكر الله سبحانه وتعالى مصيرهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يكون هذا مستحضرا لدينا لأن هو مؤثر في ترجيح معنى في الآية التالية، السياق عن الكفار، وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في الآية السابقة مصيرهم. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. يقول المفسر رحمه الله ويستعجلونك بالسيئة، قال بالعقوبة قبل الحسنة أي العافية. سألوا نزول العذاب استهزاء أو يطلبون النقمة لا النعمة، كقولهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، هنا ذكر معنيين أو ذكر وجهين في السيئة، في طلب السيئة قبل الحسنة، في استعجال السيئة قبل الحسنة. الوجه الأول الذي ذكره قال بالعقوبة قبل العافية. طبعا أولا السيئة والحسنة هذا وصف لشيء، السيئة والحسنة هذا وصف لشيء. هنا السيئة ليس المراد بالسيئة طبعا، هنا السيئة اللي هو الذنب مثلا، أو الحسنة اللي هو الذي يؤجر عليه الإنسان العمل الصالح، ليس هذا هو المراد. طب إيه الموصوف هنا بأنه سيئة؟ الوجه الأول اللي ذكره قال العقوبة، والوجه الثاني النقمة. طيب ما هو العقوبة من النقمة، لكن هو النقمة معنى فيها أعم. يستعجلونك بالسيئة، ويستعجلونك بالسيئة بالعقوبة اللي هو استعجال العذاب، استعجال العذاب، بأنما كانوا يذكرون هذا استهزاء وتكذيبا بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعجلون العقوبة. فهنا أول وجه ذكر وقال بالسيئة بالعقوبة قبل الحسنة أي العافية، سألوا نزول العذاب استهزاء. الثاني قال يطلبون النقمة لا النعمة، النقمة بصفة عامة مش شرط يكون نزول العذاب، النقمة بصفة عامة. هنا الكلام في ما المراد بالسيئة وما المراد بالحسنة. وقول المفسر كقولهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا في سورة صاد. قطنا يعني نصيبنا. طيب هو كقولهم عجل لنا قطنا نصيبنا قبل يوم الحساب، هذا يعني على القول الثاني بس ولا على الثاني والأولاني؟ هو محتمل على فكرة، عجل لنا قطنا محتمل فيها إنه هو عجل لنا قطنا، إنه هو نصيبنا من العذاب أن ينزل بنا، أو أن يراد بها إيه؟ أن يراد بها النقمة. بس علشان قوله هنا كقولهم كذا، ممكن إيه يعني، ممكن يكون ده قصد المؤلف، وممكن يفهم هذا إن هو وكأنه كقولهم، اللي هو الوجه الثاني، هو الوجه الثاني اللي ذكره هو اللي شبهه بقولهم عجل لنا قطنا، ولكن هو ممكن يكون الاثنين. وقد خلت، قال مضت من قبلهم المثلات. يقول عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، والواو هذه واو حال، والحال أنه قد خلت من قبلهم المثلات، وهذا شيء عجيب، يعني هذا شيء مما يستغرب من حالهم أنهم يستعجلون، ويستعجلون بنزول العذاب بهم أو يستعجلون بالنقمة، وقد خلت من قبلهم، مضت من قبلهم العقوبات التي نزلت بأمثالهم. طيب هنا في التفسير بيقول المثولات، فسر المثولات بيه، قال عقوبات أمثالهم من المكذبين، ده تفسير المثولات عنده. طيب هل المثولات علشان أمثالهم المذكورة دي؟ لا، هو المثولات مش جاية من أمثالهم، المثولات أصلها هي، بس علشان هو المثولات قال عقوبات أمثالهم، فممكن يفهم من هذا وكأنه يريد من وقد خلت من قبل المثلات أن المثلات يعني عقوبة أمثالهم، مثلات كأن أمثالهم وكأن في مضاف، لا المعنى مش كده. المثلات اللي هي العقوبات التي تجعل الإنسان مثلا، أو تقول المثلة دي مفرد المثلات اللي هي المثلة، هي العقوبة التي تجعل الإنسان مثلا، تجعل الإنسان مثلا يعني يضرب به المثل، عقوبة شديدة تجعله يضرب به، يضرب به المثل. فهنا وقد خلت من قبلهم المثلات العقوبات التي صارت مثلا، العقوبات التي صارت مثلا. ثم يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس أي لذو إمهال وستر على ظلمهم على كفرهم ومعاصيهم. وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى ظلمهم حال، ولا بد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفر ولا يناسب المقام، فإنه إن فسرت بما يعمه فلا يخفى أن العفو من غير توبة فلا يصح بمذهب، وإن كان بعد التوبة فلا يلائم لأنهم بعد التوبة ليسوا على الظلم. ذا الموطن اللي كنت بقول لكم إن استحضار الآية السابقة مفيد فيه. وإن ربك لذو مغفرة، حذكر استحضار الآية السابقة في أي جزئية، لكن نفهم الأول الكلام الذي ذكره والاستشكال اللي ذكره على الوجه الثاني. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، المغفرة هنا ذكر فيها وجهين، ننتبه للكلام الذي ذكره. المغفرة هنا ذكر فيها وجهين، الوجه الأولاني الإمهال والستر، هذا الوجه الأول، والوجه الثاني العفو. في فرق بين الاثنين؟ أيوة في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين. الأولاني لا يلزم منه العفو، الله عز وجل قد يمهله وقد يستر العبد ولكن لا يعفو عنه. أما الثانية العفو، العفو المختلف عن الأولانية. طيب قبل ما ننظر في الكلام المذكور هنا، أيهما الذي يتبادر إلى الذهن إذا ذكرت المغفرة؟ أيهما الأكثر استعمالا في القرآن؟ إن المغفرة تأتي بمعنى العفو عن الذنوب ولا تأتي بمعنى الإمهال والستر؟ معنى العفو أظن ده معنى قريب جدا من الأذهان، يعني لما تذكر المغفرة ويذكر أن الله عز وجل غفور رحيم وأن الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلى غير ذلك من مواطن اللي بتذكر فيها المغفرة، الأصل في ذكر المغفرة إيه؟ الأصل في ذكر المغفرة إن هي تطلق على، إن هي تطلق على العفو عن، على العفو عن الذنب. طيب ما كان يفسرها بهذا، ولكن التفسير، تفسير المغفرة في هذا الموطن بالعفو عن الذنوب يرد عليه إشكالات وهو ذكرها، يرد عليه إشكالات وهو تعرض ليها. لذلك فحنجد المفسرون، نجد المفسرين أن كثيرا من المفسرين في هذا الموطن يفسروا المغفرة بالإمهال والستر، وإن كان هذا على خلاف المعتاد في القرآن، على خلاف عادة القرآن، وإن كان هذا على خلاف المتبادل إلى الذهن، وهو أصلا المتبادل إلى الذهن إنما تبادر هنا، إنما تبادر علشان عادة القرآن، وإلا فالمعنى اللغوي في المغفرة فيه معنى الستر، المغفر اللي بيتلبس، الخوزة اللي بتتلبس على الرأس، هو أصلا أصل المغفرة في المعنى اللغوي جاي من إيه؟ جاي من معنى الستر. طيب المعنى الأول قال لذو إمهال وستر على ظلمهم على كفرهم ومعاصيهم. طيب أنا مش حاضر أفهم لماذا انتقل إلى هذا، لماذا ذكر هذا، لماذا ورد أصلا كقول عند المفسرين، لن أستطيع أن أفهمه لغاية لما أفهم ما الذي ورد، ما الذي يرد على القول الآخر. طيب يقول وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى ظلمهم حال، خلاص دي قال ولا بد، انتبهوا لهذا، قل ولا بد أن يفسر الظلم في هذه الحالة لو فسر بالعفو، لو فسرت المغفرة بالعفو، ولا بد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفر ولا يناسب المقام. يقول لابد إذا فسرت المغفرة هنا بالعفو يبقى الظلم هنا ما فيهوش الكفر، معاصي غير الكفر. ليه؟ لأن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والله عز وجل لا يغفر الشرك، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ما شاء لمن شاء مما سوى الشرك. فربما يقول قائل، ما ممكن حد يقول ما يمكن إذا تابوا من الشرك، إحنا عندنا دلوقتي الأصل اللي إحنا منطلقين منه الأمر المحكم، الأمر المحكم الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، أن من مات دون أن يتوب، من مات دون أن يتوب الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. يعني هذا الذي مات على الشرك دون أن يتوب هذا لا يغفر الله عز وجل له أبدا. طيب من وقع في معصية دون الشرك هذا في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب من تاب من الذنب، الذي يتوب من الذنوب وإن تاب من الشرك فالله عز وجل يقبل توبته، هذا واضح. طيب فلما نيجي ننظر هنا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، إن كان الظلم هنا، إن كانت المغفرة المراد بها العفو، فحيتقال هنا زي ما هو بيقول، يبقى الكفر مش في الظلم ده، لأن الله لا يغفر الكفر، لأن الله لا يغفر الكفر. فإن قال قائل ما يمكن هذا في حال توبتهم، فيتقال إذا كانوا قد تابوا فليسوا بظالمين، إن كانوا قد تابوا فليسوا بظالمين، وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم، على ظلمهم يعني على ظلمهم، هذا حالهم، هذا حال، فيبقى لا يكونوا ظالمين في هذا المقام. طيب لاحظوا هنا إن هو بيقول أن تفسير الظلم، أن تفسير الظلم بما دون الشرك في هذا الموطن لا يناسب المقام. هو ده هيؤثر على إيه؟ لو قلت إن تفسير الظلم بما دون الشرك هنا لا يناسب المقام، يبقى هينعكس على تفسير المغفرة بالعفو. تاني، إذا قلنا أن تفسير الظلم بما دون الشرك في هذا الموطن لا يناسب المقام، لا يناسب المقام، إذن تفسير المغفرة بالعفو هنا لا يناسب المقام، لأن الاثنين متلازمين. لو فسرت العفو بالمغفرة، لو فسرت العفو هنا، لو فسرت المغفرة هنا بالعفو، لازم تقول في الظلم أنه ما دون الشرك. طيب ليه لا يناسب المقام؟ لماذا لا يناسب المقام؟ اقرأ الآية واقرأ الآية اللي قبلها. عندما نقرأ قبل ذلك الكلام عن الكفار، الكلام عن الكفار، الله عز وجل يقول وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابنا إنا لفي خلق جديد. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء، ذكر أنهم الكاملون في الكفر، أولئك الذين كفروا بربهم، تكلمنا عن الكاملون في الكفر المرة الفاتحة، وذكر مصيرهم في الآخرة، وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، ده من جملة جرائمهم، هذا من جملة جرائمهم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الكلام أصلا على الكفار، الكلام أصلا على الكفار، فلا يناسب المقام إن الظلم هنا يطلع منه الكفر ويقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم في العمل من المعاصي فيما دون الكفر، لا يناسب مقام الكلام. طيب ابن عطية رحمه الله له كلام حسن في هذه المسألة، يعني ذكر عدة وجوه مما يقوي أن الظلم هنا داخل فيه الكفر وعليه، فتبقى المغفرة هنا مراد بها الإمهال والستر لا العفو. فمن ذلك مما ذكره ذكر الحكم عليهم بالنار قبلها اللي أشرت ليه منذ قليل. أمر آخر وهذا فيه يعني تذوق جميل للسياق، استيعاب للسياق وتذوق جيد للسياق، قال إن قبله قبل قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ذكر الله عز وجل أنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، قال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. فالذي يقع في نفس السامع أن يسمع نزول العذاب بهم، هؤلاء الذين يكذبون، هؤلاء الذين يكذبون، وقال الله عز وجل إن تعجب فعجب قول هؤلاء الذين يكذبون بالبعث، والذين يستهزئون ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. عندما يسمع أو يقرأ القارئ هذا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، يقع في نفسه انتظار نزول هذه السيئة بهم، فيخبر الله عز وجل أنه إذا لم يعجل بهم فلأنه ذو إمهال للناس على ظلمهم، فلأنه ذو ستر للناس على ظلمهم، لا لأنه لا يقدر على ذلك، تعالى الله عن ذلك، فالله عز وجل على كل شيء قدير. هم يستعجلون ولكن الله عز وجل يمهلهم. فأيضا مما يدل على هذا المعنى أو مما يقوي إن المراد هنا في المغفرة المراد بها العفو اللي هو شيء في السياق يتعلق بذكر يستعجلونك وما يقع في نفس السامع مما ينتظر ما يقع في نفس السامع مما ينتظر من ليذكر بعد ذلك. وأشار إلى أمور أخرى أيضا فيها كلام لطيف يعني. طيب فيقول هنا وإن ربك لذو مغفرة للناس قال أي لذو إمهال وستر المعنى الأول على ظلمهم قال على كفرهم ومعاصيهم. يقول وإن فسرت المغفرة بالعفو فعلى ظلمهم حال ولا بد أن يفسر الظلم بمعاصي غير الكفر ولا يناسب المقام. يقول فإنه إن فسرت بما يعمه يعني إن فسرت بما يعمه يعني إن فسرت كلمة الظلم بما يعم الكفر يعني الكفر داخل فيها فإنه إن فسرت بما يعمه فلا يخفى أن العفو من غير توبة. يقول فلا يصح بمذهب شيل الفاء عشان تفهم المعنى. فلا يخفى أن العفو من غير توبة لا يصح بمذهب إن هو أن يعفى عن الكافر دون توبة. قال وإن كان بعد التوبة إن كان المراد هنا بعد التوبة فلا يلائم لأنه بعد التوبة ليس على الظلم. هذا كلام واضح وجميل. هذا ال يعني هذا الإيراد الذي اللي شفناه دلوقتي على تفسير المغفرة بالعفو في هذا المقام جعل بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية منسوخة. جعل بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية منسوخة. ليه منسوخة؟ يقول هذه الآية منسوخة يعني أن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم يكون داخل فيها الكفر لأن السياق أصلا في الكفر. ثم بعد ذلك إزاي يبقى ذو مغفرة للناس على ظلمهم؟ فنسخت بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طبعا هو أول شيء بيعترض به هنا أن النسخ لا يكون في الأخبار. يعني النسخ لا يكون في الأخبار. النسخ بيكون في الأوامر والنواهي أو ما يقوم مقام الأوامر والنواهي. أما هذا فخبر. فمن الممكن أن يقال أن من قال بالنسخ لا يريد اصطلاح النسخ عند المتأخرين ولكن يريد أن هذه مخصصة ماشي كأن مخصوصة يعني أن هذه الآية مخصوصة بيت إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمشهور عند المفسرين والمحققون من المفسرين لا يقولون إيه لا يقولون يعني يعتبروا أن هذه الآية محكمة ثم يقال فيها في التفسير ما ذكره هنا أو قريب مما ذكره هنا. طيب كده واضح الكلام في قوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. طبعا يعني برضو للفائدة يعني هذه الجملة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم في هذا السياق هل هي للترغيب أم فيها ترهيب؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم في هذا السياق ترغيب ولا ترهيب؟ إزاي ترغيب؟ لترهيب. الله يمهلهم هذا المعنى في هذا السياق الله يمهلهم. طيب يعني معنى كده أن الجملة دي ما فيهاش ترغيب وممكن خارج السياق يكون فيها ترغيب. طيب هل معنى ذلك أن ممكن الجملة إذا انتزعت من سياقها تدل على معنى أوسع؟ أيوه إذا انتزعت من سياقها تدل على معنى أوسع. وحنلاقي عادي أحيانا بعض السلف يستشهدون بهذه الجملة على شيء من الترغيب. هذا وارد عن بعض السلف ونجد العلماء بعد ذلك ربما يذكرون هذه الجملة في شيء من الترغيب. فمثلا أراغب حد في مغفرة الذنوب أقول له إن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم ده استدلال بالآية في خارج سياقها في معنى هو أعم من معناها أعم من المعنى السياقي. هذا يقولون في العموم الأعم يعني هو عموم أعم من عمومها وهي في سياقها. وهذا على فكرة ده موجود كتير يعني ده موجود كتير في استشهادات السلف أحيانا ببعض الآيات التي وردت في الكفار وأحيانا بيستشهد بها مثلا في بعض المقامات واستشهاد العلماء في بعض الآيات بنفس الصورة ويكون ليس هذا هو المعنى السياقي. الغلط بقى بيقع فين؟ الغلط يقع لما أخذ المعنى الذي لا يتلائم مع السياق والاستشهاد به في خارج السياق كان استشهادا صحيحا فأخذه وأنا بفسر الآيات أو أنا بفهم تفسير الآيات وهي متتابعة اخد المعنى ده وادسه كده احشره بين في السياق فلا يتلائم الكلام، فلا يتلائم الكلام. مهم ان احنا ننتبه لان في مراتب في المعنى، مراتب في المعنى. كنا تكلمنا قبل كده عن ان في عموم للايه، بس في اول ما نزلت فيه الايه مبحث دايما المفسرين بيعتنوا به، وغير المفسرين ربما لا يقفون عنده لانه لا فائده قوي عندهم لهذا ان هو يقف عند هذه الايه. فيقول الآية دي في كذا ولا في كذا؟ طب ما هو اللفظ عام، ما تحمل على العموم. لا، هو وظيفة المفسر الأول في مرحلة، في الأول في مرتبة كده في المعنى، أنه هو يقول إيه أول حاجة نزلت فيه هذه الآية، ما أول شيء نزلت فيه هذه الآية. مش شرط يكون سبب نزول، أقول أول ما نزل فيه المعنى الأولاني في هذه الآية، سواء كان في سبب نزول أو غير سبب نزول. وبعد كده في مرتبة تانية اللي هو مرتبة عموم اللفظ جوه سياق الآيات، وبعد كده في مرتبة أوسع من سياق الآيات لما الآية تكون خارج، الآية تكون خارج سياقها. والكل واحدة طبعا في ضوابطها في التعامل معها وفي ما يشهد لها في استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم، إنه يستشهد أحيانا بالآية في خارج سياق الآية على معنى غير المعنى اللي موجود في السياق، وهذا له أمثلة. وطبعا القضية العموم دي كتيرة موجودة، ونجد هذا أيضا في أقوال السلف، نجده في أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال العلماء بعد ذلك. طيب، الشاهد هنا إن لو قلنا إن المعنى لذو إنهال على المعنى اللي ذكرناه، فهذه العبارة في هذا المقام ترهيب، في هذا المقام في هذا السياق ترهيب. طيب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب قال لمن شاء. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يقول ويقول الذين كفروا لولا، هل هذه لولا التحضيضية ليست لولا الشرطية. يقول ويقول الذين كفروا لولا هل لا أنزل عليه آية من ربه. يقول لم يعتدوا بالآيات الباهرات واقترحوا مثل ما أوتي موسى وعيسى. لولا أنزل عليه آية من ربه، هذا الكلام الذي يذكره المفسر ليبين أنه قد نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم. هل لا أنزل عليه آية من ربه؟ طب مش في آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آيات نزلت. الآية التي يقولون فيها لولا أنزل عليه آية من ربه هي آية معينة يقترحونها، كأنهم لم يرتضوا الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون آيات أخرى. وهذا يقال في هذا الموطن ويقال في نظائره، المواطن التي يذكر فيها أن الكفار يطلبون نزول الآيات ليس معنى ذلك أنها فيش آيات، هناك آيات ولكنهم يقترحون آيات معينة. فعندما يطلبون الآيات يطلبون آيات معينة لا عموم الآيات، وإلا ففي من الآيات الباهرات قد نزلت ولكنهم لم يرتضوا هذه الآيات. لولا أنزل عليه آية من ربه، يقول لم يعتدوا بالآيات الباهرات واقترحوا مثل ما أوتي موسى وعيسى. قال الله إنما أنت منذر، لا عليك الإتيان بما اقترحوا كجعل الصفا ذهبا، وهذا مما كانوا اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات أن يجعل الصفا ذهبا. إنما أنت منذر، يقول لا عليك الإتيان بما اقترحوا. جيب منين لا عليك الإتيان؟ إنما أنت منذر، هذا أسلوب قصر، أنت منذر فقط. إنما أنت منذر هذا أسلوب قصر، إنما أنت منذر، فليست وظيفتك أن تأتي بالآيات التي يقترحونها. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول ولكل قوم هاد نبي مخصوص يدعوهم إلى الهدى، أو معناه أنت منذر ولكل قوم هاد يهديهم إذا أراد وهو الله. وعن بعض السلف الهادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا في ذلك حديث لكن قيل فيه نكارة شديدة. وابن كثير رحمه الله الذي ذكر أن هذا الحديث فيه نكارة شديدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي أنت الهادي. طيب، هنا محل النزاع فيه، هو ذكر هنا ثلاثة أقوال، فين محل النزاع؟ بالضبط كده، هاد من هو هذا الهاد؟ من الموصوف به هاد؟ الثلاث أقوال، الأول نبي، يبقى ولكل قوم نبي، ولكل قوم نبي مخصوص يدعوهم إلى الهدى. الثاني الله، ولكل قوم هاد هو الله سبحانه وتعالى، إن أراد أن يهديهم هداهم. القول الثالث أنه علي رضي الله عنه، وذكر هنا أن في حديث فيه نكارة شديدة. وعلى فرض التسليم بهذا الحديث برضه عشان ممكن حد يكون عنده نوع من القلق المثلي هذا، على فرض ذلك لا يعني ذلك إنه لكل قوم هادي، يعني كل قوم من الأقوام أو كل أمة من الأمم الهادي لا هو علي بن أبي طالب، ولكن يكون هذا أيضا من جنس ما ذكرته من إن الآية مذكورة إنه يستشهد بالآية في غير سياقها، اللي هو في معنى أعم من عمومها. ولكن على أي حال الحديث الوارد في ذلك إيه؟ الحديث الوارد في ذلك فيه نكرة كما ذكر. ولا يلزم عند من قال هذا مثلا، لا مثلا حد من السلف ذكر يقول ده قال علي بن أبي طالب ده أكيد شيعي، لا مش شرط خالص كلامنا. طيب، ثم يقول تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول مفسر رحمه الله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. قال من ذكر وأنثى سوي الخلق أو ناقصه واحد وأكثر. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في حملها، يعني سواء كان ذكر أو أنثى سوي الخلق أو ناقص الخلق واحد أو أكثر الله يعلم ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما هذه، ما نوعها؟ ما نوع ما؟ موصولة، تمشي مصدرية ولا تمشيش مصدرية؟ تمشي مصدرية، صح كده. ينفع تبقى موصولة وينفع تبقى مصدرية. الله يعلم، الله يعلم الذي تحمله كل أنثى ويكون فيه الضمير العائد على الاسم الموصول محذوف، أو الله يعلم حمل كل أنثى. وما تغيض الأرحام وما تزداد، يقول وما تغيض تنقص الأرحام وما تزداد. هنا وما تنقص الأرحام وما تزداد، طب ما تنقص في إيه أو ما تزداد في إيه؟ فقال في مدة الحمل أو عدد الولد أو المراد نقصان غذاء الولد وازدياده، المراد نقصان غذاء الولد وازدياده وهو دم الحيض. وبعد كده تكلم في غضى وازداد في لازمين أو متعدين. ننظر الأول في الأقوال اللي ذكرها. قال وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تنقص الأرحام وما تزداد. فقال في مدة الحمل، يعني ما تنقص الأرحام في مدة الحمل، الحمل يكون أقل أو الحمل يكون أكثر. أو عدد الولد، ما تغيض الأرحام وما تزداد في عدد الولد أنه يكون واحد أو يكون أكثر من ذلك. قال أو المراد نقصان غذاء الولد وازدياده، يقول وهو دم الحيض. إيه وهو دم الحيض؟ كانوا يقولون وما كان لما ينزل على المرأة في حملها دم الجنين بيضعف. هذا يعني نقدر نقول إيه؟ إن هي المعلومة الطبية التي كانت في زمانهم لما يلاقي ان الدم ينزل على المراه، واثناء الحمل الجنين يضعف وممكن يموت، فقالوا ان هذا الدم هو غذاء هذا الولد، لذلك يقولون هو دم الحيض. فلما ينقص غذاء الولد بازدياد الدم، فيقولون نقصان الغذاء تغيض الارحام، وما تزداد يعني نقصان الغذاء او ازدياده او زياده الدم او ايه نقصان الدم. ويحتمل غير ذلك. وقيل غير ذلك. محل النزاع فين هنا؟ وما تغيض الارحام وما تزداد، فين محل النزاع؟ متعلق تغيض وتزداد. كويس، يعني هذا جواب ايه، هذا جواب يعني يخلصنا من مشكله يا ترى هي تغيض وتزداد هتبقى متعديه ولا لا، يعني لو كانت متعديه يبقى المفعول، او في كذا لو مش متعديه. طيب، فممكن تغيض الارحام وما تزداد في كمال خلقه هذا المولود، او ان هو مثلا يكون مثلا ينقص شيء، مثلا يكون مثلا ناقص حاجه عضو من الاعضاء ونحو هذا، مما يدخل ايضا في تغيض الارحام وما تزداد، وقيل غير ذلك، والله عز وجل يعلم كل ذلك. طيب، يقول وغاض وازداد جاء لازمين ومتعديين، فإن كان لازمين تعين أن يكون ما مصدرية. غاض وازداد ممكن يأتي لازم وممكن يأتي متعدي. طيب، يبقى وما تغيض، لسه كنت بأشير دلوقتي إليه، ما تغيض الأرحام لو هو متعدي، يبقى وما تغيض الأرحام ما تنقص الأرحام ويكون متعدي إلى مفعول، أو ما تزداد الأرحام وممكن يكون لازم فلا يتعدى لمفعول. طيب، اللي بيقوله هنا بيقول إيه؟ بيقول فإن كان لازمين تعين أن يكون ما مصدرية. أي ما مصدرية؟ اللي هي ما في ما تغيض وما تزداد. يقول تعين أن يكون ما مصدرية. لما بيقول تعين أن يكون ما مصدرية، لا إيه؟ أن تكون مصدرية وما تكونش إيه؟ موصولة. ليه؟ طيب، كويس جدا، جزاكم الله خيرا. تمام، لأن هي لو موصولة هيبقى ما فيش عائد، ما هو تغيضه ما هو غير متعدي، هيبقى ما فيش عائد في جملة الصلة على الاسم الموصول، فيبقى ساعتها لو كانت لازمة فيبقى تكون ما لازم تكون ما مصدرية، ما ينفعش تكون موصولة، علشان لو موصولة هيبقى جملة الصلة خالية من عائد على الاسم الموصول. طيب، وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، قال بقدر معلوم وحد لا يجاوزه، قال وعنده ظرف للمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، عنده يقول عنده هذا ظرف لمقدار لا لكل شيء، يعني المعنى وكل شيء بمقدار عنده، المقدار عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى الذي يريده، لا هنا المفسر بيذكره، لا كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء بمقدار عند الله، المقدار عند الله عند متعلق به للمقدار، ظرف للمقدار. عالم الغيب والشهادة، يقول ما غاب عن الخلق وحضر، الغيب اللي هو الغائب عن الخلق والشهادة ما يحضر. الكبير، قال العظيم القدر. المتعال، قال المستعلي على كل شيء أو متعال عما لا يليق بكماله. وطبعا الاثنين في معنى اسم الله سبحانه وتعالى المتعال، إنه المستعلي على كل شيء سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وقهره سبحانه وتعالى، الثلاثة يعني، وكذلك متعال عما لا يليق بكماله، متعال عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يقول كما يحيط علمه بعلانيته يحيط بسره، سواء منكم، فالاثنين سواء، من أسر القول ومن جهر به. إيه اللي ممكن يخفى على الناس؟ يعني إيه اللي ممكن يخفى على الناس؟ أسر القول، علم الله بمن أسر القول، فيقول لهم أن من أسر القول عنده كمن جهر به، فيقول كما يحيط علمه بعلانيته يحيط بسره. ومن هو مستخف بالليل، قال طالب للخفاء، ومعنى طلب الخفاء هذا جاء به من صيغة استفعل مستخف، ومن هو مستخفٍ الاستفعال فيه في معنى الطلب. قال ومن هو مستخفٍ بالليل يعني الذي يطلب الخفاء وسارب بالنهار. قال بارز به يراه كل أحد. السارب البارز بالطريق. السارب هو البارز بالطريق. السرب اللي هو السرب منها الطريق أو من يسير في الطريق. السارب البارز في الطريق. قل بارز به يراه كل أحد. ومن هو مستخفٍ طالب للخفاء بالليل وبارز بالنهار به عائد على النهار يراه كل أحد. يقول وهو أي قوله وسارب بالنهار إما عطف على من أو على مستخف على أن من في معنى الاثنين كأنه قال سواء منكم اثنان مستخف وسارب. يقول وهو إما عطف على من يعني ومن هو مستخف بالليل من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب تكون معطوفة على من يعني سواء منكم من هو مستخف بالليل لو خليتها المستخف بالليل أو السارب بالنهار. الثانية قال تكون معطوفة على مستخف يعني من هو مستخف أو سارب مستخف أو سارب فيكون من بمعنى الاثنين يكون من بمعنى الاثنين باعتبار أن من هنا مش واحد باعتبار أن من هنا مش واحد ومن هو يقول كأنه في معنى الاثنين سواء منكم اثنان مستخف وسارب. ثم قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول له الضمير لمن أي لمن أسر وجهر واستخفى وسرب. له معقبات الضمير في الهاء عائدة على من في الآية السابقة عائدة على من في الآية السابقة وهذا قول جمهور المفسرين إن هي عائدة على من في الآية السابقة. وهو هنا ذكر إن من كل من الوارد له يعني لمن اللي هو الجنس المذكور قبل ذلك في الأصناف الأربعة من أسر القول من جار به من هو مستخفي من هو سارب. له معقبات قال ملائكة يعقب بعضهم بعضا في الليل والنهار من بين يديه ومن خلفه ملكان من قدامه وورائه يحفظونه من أمر الله. طيب هو هنا ذكر قول في المعقبات ولسه حيذكر قول آخر في المعقبات ولكن خلينا ناخد الكلام واحدة واحدة. له أي لهذا الإنسان المسر الذي يجهر الذي يستخفي الذي يسير بارزا في النهار سارب بالنهار له معقبات قال ملائكة. المعقبات هذا وصف فإن الملائكة موصوفة بمعقبات. معنى معقبات إيه؟ يعني يعقب بعضهم بعضا معقبات يعقب بعضهم بعضا من بين يديه ومن خلفه. من بين يديه يعني من بين يدي هذا المن اللي هو اللي يقول الضمير عائد له من بين يديه ومن خلفه. يقول ملكان من قدامه وورائه يحفظونه من أمر الله. قال من بأسه وبلائه أو من أجل أمر الله وبإذنه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. طيب هنا ذكر معنيين في قوله يحفظونه من أمر الله والكلام يحتاج لتركيز شوي. قال يحفظونه من أمر الله أو المعنى الأول اللي ذكره قال من بأسه وبلائه يعني له ملائكة من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا يحفظونه من بأس الله ومن بلاء الله. إزاي يحفظونه من بأس الله ومن بلاء الله؟ إزاي الملائكة تحفظه من بأس الله ومن بلاء الله؟ حفظ الملائكة للإنسان من بأس الله ومن بلاء الله بدعاء الملائكة له وباستغفار الملائكة له فلا تنزل به العقوبة عاجلة. ده يحفظونه من أمر الله يعني من بأس الله ومن بلاء الله. فهو حفظهم للعبد من أمر الله أي من بأسه ومن بلائه بلجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى. بلجوء ما فيش حد أصلا يغالب الله سبحانه وتعالى لكن المعنى أنهم يحفظونه من بأس الله وبلائه بلجوئهم إلى الله سبحانه وتعالى وسؤالهم الله سبحانه وتعالى أن يمهله وأن يغفر له. ده المعنى الأول الذي ذكره. المعنى الثاني يقول أو من أجل أمر الله وبإذنه. أو من أجل أمر الله وبإذنه يعني إيه؟ يعني يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هم من أمر الله المعقبات من أمر الله. هذا الحفظ الذي يحفظونه هو من أمر ليس من أنفسهم هذا ليس من أنفسهم، إنما يفعلون ذلك بأمر الله عز وجل وبإذنه تبارك وتعالى. يقول: فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، هم يحفظونه بأمر الله عز وجل، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. طيب، طبعا هنا أمر الله اختلف في تفسيره، يعني ما هو أمر الله اختلف في التفسير. قول الأولاني قال إنه البأس أو البلاء، والثاني قال إنه أمر الله عز وجل، إذن الله سبحانه وتعالى، مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا. في فرق بين الاثنين باين، ولكن إذا تأملنا حنجد إن في فرق بين القولين في تعلق من أمر الله، تعلق من أمر الله، من بأسه وبلائه، من بأسه وبلائه، يبقى من أمر الله متعلقة بيحفظونه، يعني يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر متعلقة بيحفظونه. الثانية اللي هي من أجل الله وبإذن الله، الأقرب فيها أنه يكون متعلق بمعقبات، له معقبات من أمر الله يحفظونه، دي الثانية، له معقبات من أمر الله بإذن الله عز وجل، بأمر الله عز وجل يحفظونه، مش يحفظونه من أمر الله إنه متعلق بها. قول الأولاني في قوله من بأسي وبلائي، التعلق في من أمر الله تكون تعلقه بيحفظونه، والتانية يكون التعلق بمعقبات، الأقرب فيها أن يكون التعلق فيها بمعقبات. طيب، يقول: وعن بعض السلف المعقبات الحرس حول السلطان يحفظونه بزعمهم من أمر الله. قيل مراده بهذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء لملوكهم. هذا قول آخر في المعقبات، يعني لو أنا عاوز أرقم قول واحد واثنين، فأنا كان في قول في الأول خالص على المعقبات لما قال الملائكة وتكلم، ثم تفرع فيه الكلام على من أمر الله وما المراد به، وتكلمنا على قضية التعلق. نرجع تاني لقول ثاني في المعقبات، ما المراد بالمعقبات هنا؟ فذكر أن بعض السلف قالوا أن المعقبات الحرس حول السلطان يحفظونه. ولاحظوا أن المعقبات وصف، فما الموصوف به؟ الأولان الملائكة، الثاني اللي ذكروا اللي هم الحرس. الحرس دول من البشر الذين يكونون حول السلطان يحفظونه بزعمهم من أمر الله. طب هنا أمر الله حيبقى المراد به إيه؟ يعني على هذا القول لسه هنكمل باقي الجملة، ولكن من أمر الله هنا حيكون إيه المراد بأمر الله؟ البأس باين جدا إنه صح كده، إنه هو حيكون معنى البأس والبلاء، معنى البأس والبلاء مش التانية، يعني هما ده الواضح في المعنى. يقول الحرس حول السلطان يحفظونه بزعمهم من أمر الله، المراد بأس، من بأس الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول: قيل مراده بهذا، ركزوا في دي، قيل مراده بهذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء الملوك. هل هذا قول ثالث؟ قولوا نعم أو لا ونكمل بعد كده. هل هذا قول ثالث؟ لا. كويس جدا. طب ده إيه؟ ما هذا؟ طب ده مش قول ثالث، أمال ده إيه؟ أحسنت، توجيه للقول الثاني، أحسنت، ما شاء الله، أنتم كلكم ما شاء الله لأطوع على طول، جميل جدا. هذا توجيه للقول الثاني، هذا توجيه للقول الثاني. فبعضهم قال، خلي بالكم أن القول أحيانا أصلا لما نتكلم في التوجيه، والتوجيه ده دائرته واسعة جدا على فكرة، وأبسط حاجة مثلا يجي مثلا يقول ده هنا فسر بالمثال، اللي هي الحاجات البسيطة اللي ده فسر بالمثال، كونك تقول على المثال الذي ذكره أنه فسر بالمثال، لك ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قال النعيم السمع والبصر، فروح قايل فسر بالمثال، دي عملية توجيه، ولكن عملية توجيه سهلة، عملية توجيه ما حدش هينزعك فيها، يقول لك النعيم منه السمع والبصر انه فسر بالمثال. لكن في عملية بين كلام المفسر، بين كلام المفسر، يعني هو في آية والمفسر فسرها، في عملية تمت عندك أنت في إحلال الكلمة اللي هو قالها في المعنى الأصلي بتاع الآية، فقلت دي مثال للمعنى الأصلي بتاع الآية، هو أراد المثال. فهذه أيضا عملية توجيه، يعني عملية التوجيه في حاجات كده بسيطة خالص، وأثناء الممارسة في التفسير دي عملية توجيه، ما تدخلش بالك إن دي عملية توجيه، عملية التوجيه دي، ليه أذكر ده؟ لا يلزم، لا يلزم عندما توجه أن يكون القائل أراد ذلك، وانتبه لهذا، لا يلزم. في حاجات بتبقى واضحة لما حد يقول النعيم السمع والبصر، ممكن أقول يعني أنا أكاد أجزم أن الذي قال السمع والبصر أراد أن يمثل. ولكن التوجيه لما بقول مثلا تفسير ابن عباس هذا تفسير بالمثال، أجي مثلا فأقول تفسير ابن عباس هذا تفسير بالمثال، أنت لا تقطع أن ابن عباس أراد المثال، ربما لم يرد المثال، ربما لم يرد المثال. والمسارعة في ذلك وعدم الفصل ما بين أن أنا أقول هذا تفسير بالمثال كعملية توجيه، أن أنا أنزلها منزلة التوجيه، وأن أنا أفتكر عدم الفصل بين هذا وأن أنا أظن أن ده قول المفسر، يحجب عن القارئ في أقوال السلف أبعاد في أقوالهم ومراداتهم ولوازم كلامهم، يحجب عنهم ذلك، يحجب عن القارئ ذلك لما هو بيخلص الحكم ده من بدري. ربما هو لا يريد ذلك، وربما هو لا يريد ذلك. عملية التوجيه دي، عملية التوجيه ممكن تكون عشان أجمع بين الأقوال، ممكن يكون عشان قول فيه غرابة فأحاول أوجد له وجها، وممكن أوجه القول، أو ممكن المفسر يوجه القول ولا يرتضيه، بس هو بيوجهه بس، لا يلزم من عملية التوجيه إن هو في الآخر حيتبناه، ممكن بيوجهه بعد ما يخلص يقوله برضه لا. تمام؟ فهذا الذي يذكره يقول قيل مراده هذا توجيه، هل هم كانوا يقصدوا هذا؟ هل كانوا يقصدوا مثل الطبري؟ طبعا مشهور الطبري في مثل هذا، وبيقع الخطأ في عزو الأقوال للطبري الأسباب كثير منها هذا السبب، إنه يبقى قاعد بيوجه القول حد في حد يفتكر أنه متبني القول وبيشرحه، لا هو بيرد عليه في الآخر. تمام؟ ممكن يكون لا يرتضيه في الآخر. طيب، فهل يشترط إن هم كانوا يقصدوا ده؟ لا، ده توجيه البعض. وإلا فهناك من المفسرين من قال له معقبات، له هذه عائدة على السارب، آخر واحد بس، يقول لك الضمير عائد على أقرب مذكور فيعمل هذا هنا، يقول له معقبات عائدة على السارب، ها، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، هذا السارب بالنهار البارز بالنهار كأنه مثل سلطان واحد ماشي، إيه له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فكأن الكلام لسه في تكملة أوصاف السارب، فيتكلم عن وصف له في حرس حقيقيين من البشر، يريد حرس حقيقي اللي احنا نعرفه من البشر، والتاني حقيقي برضو ولكنه غائب عنه، لكنه غائب عنه اللي هو حرس من الملائكة. فالمذكور هذا توجيه، هل هو لازم، هل يلزم من قالوا هذا؟ لا يلزم، ولكن هو توجيه حسن، إن هو قالوا قيل مراده بهذا أن من قال هذا أن حرس الملائكة تشبه حرس هؤلاء لملوكهم، فلما أراد أن يفسر قال له معقبات، فقال الحرس اللي بيحرس السلطان، فهو يريد أن يقرب بهذا، يريد أن يقرب بهذا صورة الملائكة وهي تحرس الإنسان. طيب، كما ذكرت ان احنا بس صنف المسألة، هي صنف الجملة اللي مذكورة، ايه ده توجيه بين نوع توجيه. طيب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، ان الله لا يغير ما بقوم قال من النعمة او النقمة حتى يغير ما بانفسهم قال من الاحوال الجميلة او القبيحة. ان الله لا يغير ما بقوم من النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة، إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة إلى النقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من أحوال جميلة أو القبيحة. وممكن العكس، إن الله لا يغير ما بقوم من نقمة، يكونوا في شدة وكده، لا يغير ما بقوم من نقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من أحوال قبيحة إلى الأحوال الجميلة. هذا ذكروا وهذا ذكروا، الآية محتملة لهذا والآية محتملة لذاك. يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه تقال للحال سيء وعاوز يصلح حاله فيتقال له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وتقال أيضا لمن كان في رخاء في عافية ثم اشتد عليه الأمر وبقى في حال سيء فيتقال له الذي وقع لك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، وهناك ممكن حد يغلب قول على قول، يعني بعض المفسرين يغلبوا قولا على آخر هنا بالنظر لسياق الآيات. يقول وقد ورد قال الرب وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجال ببادية كانوا على ما كرهته من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. ثم قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، قال: لا راد له، وما لهم من دونه من وال، قال: يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء. هنا يفسر وال، الوال الوالي يعني الذي يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قال: نصبهما بالمفعول له بتقدير إرادتي خوف وطمع، أو التأويل بالإخافة والإطماع. هنا يتكلم في خوفا وطمع، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا مفعول له للخوف والطمع، مفعول لأجله يعني، أو التأويل بالإخافة والإطماع يعني تكون حالا يعني. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا قال بالإخافة والإطماع. قال: عن بعض السلف: الخوف للمسافر والطمع للمقيم. وهذا المذكور يعني حسن، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني هنا البرق لبعض الناس يكون طمعا بالنسبة مثلا للمقيم، يعني الذي قال المسافر والمقيم، وقيل غير ذلك على فكرة في تصنيف من الذي يكون له الخوف ومن الذي يكون له الطمع في رؤية البرق، ولكن كل واحد من دول يعني له اعتبار في النظر في أحوال الناس. فهنا يقول الطمع المقيم الذي يرى البرق، الذي يرى البرق وهو مقيم، فبالنسبة له هذا يكون طمع، لأن البرق ده إشارة على أن في مطر حينزل وهو مستني المطر. أما المسافر فبالنسبة له البرق يكون شيء يخيفه، لأنه أثناء سفره يخاف من نزول المطر ويخاف من الظلام وغير ذلك. يعني فالذي يقول الخوف للمسافر والطمع للمقيم يقول ما دليله على ذلك؟ دليله النظر في أحوال الناس، يعني هو بينظر في أحوال الناس فيقول منها من الذي يكون له البرق سبب للخوف، ومن الذي يكون البرق له سبب للطمع. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ، قال: يخلق السحاب الثقال، قال: من كثرة الماء، فهي ثقيلة من كثرة الماء. ويسبح الرعد بحمده، يقول: ويسبح الرعد هو اسم لهذا الصوت أو لملك موكل بالسحاب. يتكلم عن الرعد، أن الرعد إما أنه اسم لهذا الصوت اللي هو صوت الرعد، الصوت المعروف الذي نعرفه يقولون فيه الرعد، أو أنه اسم للملك الموكل بالسحاب أن اسمه الرعد. فهنا الآية: يسبح الرعد هذا الصوت الذي نسمعه، أو يسبح الرعد والملك الموكل بالسحاب. ويسبح الرعد بحمده، قال: متلبسا بحمده، وهذا يقال في كل سبحان الله وبحمده ويسبح بحمده ونحو هذا. ويسبح الرعد بحمده، قال: متلبسا بحمده، والملائكة من خيفته، قال: من خوف الله تعالى. الخيفة اللي هو الخوف والهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى. يسبح الرعد بحمد الله والملائكة تسبح بحمد الله عز وجل من خوف الله تبارك وتعالى. ويرسل الصواعق فيصيب بها، قال: فيهلك بها من يشاء. وهم يجادلون، الإصابة بالصواعق هنا إصابة إهلاك بلا شك. وهم يجادلون في الله، يقول: يكذبون آياته ورسله. والمجادلة في الله يعني المجادلة في دين الله عز وجل، يعني يجادل في الله يعني يجادل في دين الله عز وجل، فمن ذلك التكذيب بالآيات والرسل. يعني فهذا التفسير يعني كأنه تفسير على المعنى. وهم يجادلون في الله، قال: يكذبون آياته ورسله، والواو للحال أو للعطف، انتبهون للكلام. يقول: والواو في قولي وهم يجادلون في الله للحال، للحال. لو هي واو حالية، لو هي واو حالية ما ينفعش تبدأ القراءة من وهم يجادلون في الله، لأن هو المعنى كده المفترض، المعنى انت كده قطعت المعنى لو هو لو الواو حالية. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والحال أنهم يجادلون في الله وشديد المحال. فهي لو واو حالية لازم الكلام يكون متصل. قال: أو للعطف، والعطف قريب من هذا بس مش هيبقى زي الحالية، وممكن تكون الواو للاستئناف، هذا لم يذكره. فالذي يقرأ ويقف عند فيصيب بها من يشاء ويقف في القراءة ثم يبدأ من قوله وهم يجادلون، هذه واو استئناف خلاص، وهم يجادلون هذه واو استئنافية، وبيبتدأ كلام جديد يخبر إيه في الإخبار عن حاله. وهم يجادلون في الله، يقول: نزلت في كافر، قال: مما ربك، يعني من أي شيء ربك، من ذهب أو فضة أو لؤلؤ. وهو يجادل إذ أخذته صاعقة فأحرقته. واختلف في من نزلت فيه على عدة أخوال، يعني في عدة أخبار واردة في من نزلت فيه هذه الآية في من أصابته هذه الصاعقة. ثم قال تعالى وهو شديد المحال، هو الله سبحانه وتعالى هم يجادلون في الله، وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد المحال. قال المحال الحول أو القوة أو الأخذ أو المحال المماحلة، وهي شدة المماكرة والمكائدة، يعني مكائدة يعني مكائدة يعني كيد يعني. طيب وين ذكر كم قول؟ ذكر أربع أقوال وقيل غير ذلك أوسع من ذلك، يعني في أقوال أخرى، ولكن هي في أقوال يمكن أن ترد إلى قول واحد، في عدة أقوال يمكن أن ترد إلى قول واحد. وهو شديد المحال، هي شديد المحال جاية من كلمة إيه؟ شديد المحال جاية من كلمة إيه؟ ممكن تكون شديد المحال من كلم من الحيلة، من الحيلة، الحيلة اللي هي يأتي منها معنى القوة، يأتي منها معنى الحول، لا حول ولا قوة إلا بالله، معنى الحيلة هنا. وممكن تكون من المماحلة زي ما ذكر هنا في القول الرابع، في فرق بين الاثنين حتى في وزن الكلمة. خلينا نشوف، خلينا نتكلم مع بعض في وزن الكلمة. لو هي من الحيلة، لو هي من الحيلة والحول، يبقى المحال وزنها ايه؟ بتقولوا في عال، انا بقول لو هي من الحيلة يبقى ميحال، خليته الفاء الفعل الميم، اذا كان هي اصلا من الحيلة، الحيلة ما فيهاش ميم، صح؟ يعني لما تكون من الحيلة وهي الكلمة ميحال تبقى الميم زائدة، هتوزنوها في عال ازاي؟ مفعل، صح؟ هتبقى مفعل، هتبقى مفعل. لكن لو هي من المماحلة، من فعل محلة، من فعل محلة، يبقى وهو شديد المحال يعني ايه؟ هتبقى ايه وزنها؟ هتبقى فعال، هتبقى فعال اللي هي من المكر. المعنى الاولاني، المعنى الاولاني اللي هي ان تكون مفعل، يعني ان هي تكون من الحيلة، يعني يدخل فيه قول الاولاني الحول، ويدخل فيه القوة، ويدخل فيه الاخذ، هو هي كلها مع الفاظ متقاربة. الأخذ، أخذ الله سبحانه وتعالى للظالمين، أخذ الله عز وجل للكافرين، وده تبع معنى القوة. فالأول فيما ذكرونا، الأول والثاني والثالث كلهم راجعين لهذا المعنى، والرابع مختلف. الرابع يقول أو المحال المماحلة، المحال المماحلة اللي هو من محلة المماحلة اللي هي المكر، المماحلة اللي هي المكر، محلة أي مكر. طيب قال وهو شديد المحال له دعوة الحق، يقول له لله دعوة الحق، يقول دعوة الحق التوحيد، وقيل معناه العبادة والدعاء الحق لا الباطل، كان له لا لغيره. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى له دعوة الحق، له أي لله، هذا بين ما فيهوش خلاف، له دعوة الحق. دعوة الحق ما المراد به؟ يقول دعوة الحق التوحيد، دعوة الحق التوحيد لا إله إلا الله أو ما قيل في فيما يشبه هذا، والثاني دعوة الحق اللي هي توجه العباد لله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء. له دعوة الحق يعني العبادة الحق، لا العبادة الباطل، لا العبادة الباطلة، العبادة الباطلة للأصنام ونحوها تبقى دعوة الباطل. طيب له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. يقول والذين يدعون، قال الأصنام من دونه، من دون الله تعالى، أو المراد من الذين الأصنام، أي الأصنام الذين يدعونهم من دون الله. نقرأ كده الكلام، هل الكلام مكرر ولا إيه؟ هل الكلام مكرر؟ يقول والذين يدعون الأصنام من دون الله، أو المراد من الذين الأصنام. هل الكلام مكرر؟ ليس مكررا. جميل جدا. طب ليس مكررا إزاي؟ كويس، ليس مكررا، جميل. إزاي بقى؟ الفاعل والمفعول، الأولى مفعول. هي اللي الأولى مفعول، أصدقوا الأصنام يعني، صح؟ أصدقوا كلمة الأصنام. يبقى القول الأولاني الذي يذكره، وهو يذكر قولين، الأولى هم يدعون الأصنام. الأولى والذين يدعون الأصنام، المراد في القول الأول الكفار، المراد في القول الأول الكفار، والذين يدعون الأصنام من دونه. فالقول الأولاني مراد بالكفار. القول الثاني أو المراد من الذين الأصنام هم المراد، يبقى المعنى هنا إيه؟ الأصنام الذين يدعونهم من دون الله. مفهومة كده ولا مش مفهومة؟ بعبارة أخرى، عبارة نحوية، طبعا العبارات النحوية في التراكيب دي بتخلص الأمور سريعا. بعبارة أخرى، عائد العائد في جملة الصلة على الاسم الموصول، في المعنى الأول إيه؟ العائد في جملة الصلة على اسم موصول في المعنى الأول إيه؟ العائد، العائد تقول لي حاجة، العائد يا جماعة، العائد نفسه، العائد الذي الضمير العائد على ده، الواو، الواو اللي قال الواو، صح، الواو، الواو كفار، والذين يدعون في ضمير عائد على اسم موصول، الاسم الموصول نفسه على مين؟ على الكفار، فهنا الواو. طيب وفي الثاني، في القول الثاني، الهاء يا جماعة الآية ما فيهاش كلمة الأصنام، هو فين؟ أنا عاوز حاجة كده، هم فين؟ هم دي فين؟ هم دي في الآية الواو ما ينفعش، الواو كانت في الأولانية، الواو اللي الكفار، الضمير فين الضمير ده؟ ما هو في واو ضمير، وفي ضمائر كتير يا جماعة، ما ينفعش دونه. الهاء، الهاء دي عايدة على الله سبحانه وتعالى، تقول لي ازاي كده؟ ذكره هنا صراحة يا جماعة في الكلام، بيقول أي الأصنام الذين يدعونهم، الضمير محذوف، الضمير محذوف، العائد على الذين محذوف في القول الثاني. أنا مش قصدي أن أنا أتكلم على الضمير، أنا كنت أحسد أن ده يعني ده ممكن يسهل الأمر النظر فيه. الذين الأولانية على الأولين، الذين يدعون من دون الله اللي هم الكفار، فهم الواو عايد عليها، والتانية الذين يدعون اللي هو الأصنام، يبقى الذين يدعونهم ضمير محذوف اللي هو عائد على الاسم الموصول. طيب والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم، يقول لا يستجيبون أي الأصنام لهم لعبادهم. لاحظ أن هذا من المواطن اللي الضمائر فيها بيقع فيها تغير وهي متقاربة، وما ينفعش هنا يبقى لا يستجيبون، والأصل توحيد الضمائر، لا يستجيبون لهم ويبقى الضميرين واحد، ما تجيش. لا يستجيبون، من الفاعل هنا؟ الواو عايد على مين؟ على الأصنام، لهم لعبادهم الذين يتوجهون إليهم. لا يستجيبون أي الأصنام لهم لعبادهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقول إلا كباسط، إلا استجابة كاستجابة من بسط. انتبه هنا، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كحاجة. فهنا المشبه، المشبه استجابة، المشبه استجابة، ثم ذكرت صورة باسط كفيه للمال يبلغ فاه وما هو ببالغه، ذكرت هذه الصورة. فهنا المشبه استجابة شبهت بإيه؟ شبهت باستجابة هنا، لذلك هنا بين هو هنا التقدير، فقال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء، يعني إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء، لأن هنا المشبه نفسه، المشبه نفسه استجابتهم، هذا واضح في الآية. يقول إلا استجابة كاستجابة، إلا استجابة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء، الكفين بسطهم إلى الماء ليبلغ فاه. قال يطلب منه أن يبلغ فاه وما هو ببالغ، يعني يطلب منه أن يبلغ فاه، يعني يبسط كفيه إلى الماء ويطلب من الماء أن يبلغ فاه باللسان، يعني بيقول الماء تعالى، تعالى أوصل بقي أنا عطشان، قال يطلب منه يعني بلسانه أن يبلغ فاه وما هو ببالغ، لأن الماء جماد لا يشعر بدعائه ولا يقدر أن يصل إلى فيه كالأصنام. فالماء لا يستجيب له، هو بيطلب منه يجي لفمه، كما أن الأصنام لا تستجيب له إذا دعوه من دون الله. قال وعن بعض السلف كمثل الذي يناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا فكيف يبلغ فاه. هذا وصف آخر لهذه الصورة لباسط كفاه إلى الماء ليبلغ فاه. الصورة الأولانية عشان فرق بس بين الاثنين، ولسه حيذكر صورة ثالثة. الصورة الأولانية ينادي الماء بلسانه، الصورة الثانية واحد بيمد إيده على الماء في طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا. نعمل كده، هو يمد إيده ليه لطرف الماء على البئر ولا يناله أبدا فلن يبلغ فاه. الصورة الثالثة قالوا عن بعض معناه مثلهم كمثل من بسط كفيه ناشرا أصابعه، إلا كباسط كفيه نظروا إلى أن البسط هنا مش مد اليد بس، مش أنه يمد يديه، لكن صورة بسط اليد أن اليد مبسوطة. إلا كباسط كفيه الماء، يقول كمن بسط كفيه ناشرا أصابعه، والماء لا يبقى في الكف إذا نشرت الأصابع. إلا الصورة الثالثة إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أنه يأخذ الماء وهو عامل إيده كده فلا يستقر الماء، لا يستقر الماء في يديه. الثلاث صور المذكورة مؤداها إيه؟ مؤدا أنه لا يصل إلى شيء، لا يصل إلى شيء مما يبتغيه. طيب طبعا كل الصور محتملة، لكن هو أقرب الصور، كل صور محتملة وكل صورة فيها معنى حسن. ولكن أقرب الصور لقضية دعاء الكفار للأصنام إن هو الذي يبسط كفاه إلى الماء وبيقوله تعالى لي عاوز أشرب، والماء لا يسمعه ولا يفهم منه شيء لأن الماء أصلا جماد. فمن طبعا هو يقصد جماد، مش جماد وجماد وسائل، هو يقصد إن هو إيه، إنه إيه لا يعقل يعني ولا يتحرك. طيب وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، قال في ضياع لا منفعة فيه، أو ما دعاؤهم ربهم إلا في ضلال، لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. طيب هنا ذكر قولين، من يستطيع أن ينتبه للقول الأولاني الفرق بينه وبين الثاني؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، طبعا هو في ضلال، ضلال يعني ذهاب وضياع، هذا واضح. إيه الفرق بين الأول والثاني؟ قال في ضياع لا منفعة فيه، أو ما دعاؤهم ربهم إلا في ضلال. طيب نبص كده على يصل ولا منفعة، لا يصل، لا الأولاني تكلم على الأولاني بيتكلم على المتبادل أحسن، بتقول دعاء الأصنام صح كده، على المتبادل إلى الذهن من سياق الكلام، تعقيب على مثال أصنام صح كده، هو المتبادل إلى الذهن من سياق الكلام، لم يحتاج أن ينص على أن الأصنام. وما دعاء الكافرين بعد ما شفنا هنا المثال أن هم بيدعوهم وهم لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفاه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين لهذه الأصنام إلا في ضياع وذهاب. يبقى الأولانية على الكلام لسه مستمر على دعاء الأصنام، فلم يحتاج أن ينص، يقول لك طب هنا دلوقتي طب ليه ما قالش الأصنام، هو أصلا لم يحتاج أن ينص على هذا لأن ده أصلا ده يعني متصل بسياق الكلام. القول الثاني وما دعاء الكافرين الله إلا في ضلال، إذا دعوا الله عز وجل وهم على حال كفرهم فدعاؤهم في ضياع وذهاب، يقول لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. طبعا على القول الثاني ده فيبقى الكلام كأنه نتيجة لما سبق، لكن مش متصل اتصال زي الأول وكأنه تذييل مؤكد لما سبق، القول الأولاني وكأنه تذييل مؤكد للمذكور قبل ذلك والمثل المذكور قبله. الثاني مش هقول عليه تذييل، طبعا التذييل هذا يعني معروف يعني في أول البلاغة ده مش هقول عليه تذييل، ولكن على الثاني وكأنه شيء لازم، كأنه نتيجة من فعلهم، من نتيجة فعلهم، لكن هو ليس في الكلام عن دعاء الكفار للأصنام الذي كانت الآية قبله في ذكره وذكر عدم نتيجته وبيان ذلك بالمثل المضروب في الآية. طيب نقف هنا عند آية السجدة ونكمل بإذن الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.